يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما نظمه في وفيات الرواة، قال: وقضب الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدى، وبعد في 90 تلي 70 وفاة مالك، وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد قرنين مضى، ل40 ثم قضى مأمونا، أحمد في 41، ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتمق رداء، ومسلم سانته 1 في رجب من بعد 64 ذهب، ثم 5 بعد 70 أبو داود، ثم الترمذي يعقب سانة 9 بعدها، وذو نشا 4 قرن ب3 رفشا، ثم 85 فيه الدار قطني، ثم الحاكم فيه 5 قرن عام 5 فني، وبعده ب4 عبد الغني، ففي 30 أبو نعيم، ول80 بيهقي القوم، من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمري في سنة. هذه بعض أبيات كان الحافظ العراقي رحمه الله قد نظمها في وفيات الرواة، حيث بدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم من بعده الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم من بعد هؤلاء 6 بقية 10 الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم بعد ذلك بدأ بالمشاهير من التابعين فأتباعهم، ثم الأئمة المتبوعين، ثم من اشتهر من الرواة. وإنما عني العلماء بذكر وفياتهم لأن في هذا درءا للكذب، حيث إن بعض الرواة يزعم أنه سمع من الشيخ ويذكر سنا يكون الشيخ قد مات قبلها، فيتضح بذلك كذبه ورد روايته. ولهذا نقل عنهم لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني يسألونهم في سنة كم سمعت من فلان، فإذا سمى سنة ينظرون هل هو كان موجودا في تلك السنة أو أنه مات قبلها، فإن كان مات قبلها يقولون له إنك سمعت من فلان بعد موته، وربما شكوا به وقالوا إن هذا فلان يزعم أنه سمع من فلان بعد أن مات بكذا وكذا من السنين والأيام. وكنا قد عرضنا في درس ماضي معرفة بقية الصحابة رضوان الله عليهم الذين عمروا وماتوا وقد طالت بهم الأزمان واستمر بهم العمر، حتى إن كثيرا منهم عاش 20 و100 سنة، 50 منها في الجاهلية و50 منها في الإسلام. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن تاريخ وفيات الأئمة المتبوعين، ومعنى الأئمة المتبوعين يعني الأئمة الذين كانت لهم مذاهب، وبدأ رحمه الله بذكر الإمام الثوري، ويريد به الإمام سفيان بن سعيد الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقد كان من الأئمة المتبوعين، وكان من الأئمة الذين لهم مذهب وآراء في الفقه يوافق فيها أو يخالف فيها غيره من أهل العلم، واستمر مذهبه إلى القرن 5 الهجري، لكنه بعد ذلك تلاشى مع بقية المذاهب التي ذهب أكثرها، ولم يبق إلا بعض آثارها في كتب الفقه. فاعتبر الإمام الثوري أحد الأئمة، وهنا ذكره قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأن النظم اقتضى ذلك، وإلا فإنه مشبوق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة ولد عام 80 وتوفي سنة 150، ويعتبر أول الأئمة أتباع، ثم يأتي من بعده الإمام سفيان ابن سعيد الثوري، ثم يأتي من بعده الإمام مالك ابن أنس، ثم من بعدهم الإمام الشافعي رحمه الله، وخاتمتهم الإمام أحمد ابن حنبل. لذلك نظمهم بقوله وقرب الثوري يعني سفيان عام 1 من بعد 60 وقرن عدة، يعني أنه توفي سنة 161 هجرية، وبعد في 90 تلي 70، يعني ومن بعد سفيان الثوري وفي عام 79 و100 توفي الإمام مالك رحمه الله، وبعد في 90 تلي 70 وفاة مالك، قال وفي 50 و100 أي وفي عام 50 و100 توفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، يعني مضى وتوفي، والشافعي بعد قرنين مضى، يعني بعد قرنين من الزمان، يعني بعد سنة 200، لكن أضاف إليها 4 سنوات، قال بعد قرنين مضى لأربع، يعني من القرن الثالث، حيث توفي سنة 204 هجرية. ثم قضى مأمونا، ومعنى مأمونا يعني آمنا مطمئنا، وهذا ليس من باب القطع وإنما هو من باب التفاؤل، لأنه كما هو معلوم إننا في منهج أهل السنة والجماعة لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، وإنما نرجو لأهل الخير ولأهل الفضل ولأهل الثواب، نرجو لهم الرحمة ونرجو لهم الخير، ومن كان على غير ذلك نخشى عليه من العذاب، ونسأل الله له المغفرة والعفو. ولهذا قال هنا ثم قضى مأمون أحمد في 41، يعني 200، فيكون الإمام أحمد رحمه الله آخر من مات من أصحاب المذاهب الأربعة، وأولهم الإمام أبو حنيفة، ومن بعده الإمام سفيان بن سعيد الثوري، ثم مالك بن أنس، ثم الإمام الشافعي رحمه الله. يقول في هذه الأبيات بيان وفاة أصحاب المذاهب الخمسة، وقد كان الثوري رحمه الله معدودا فيهم، يعني في الأئمة الخمسة، له مقلدون أي أتباع يتعبدون بآرائه، له مقلدون إلى بعد 500، يعني استمر مذهبه إلى بعد سنة 500، وممن ذكره يعني من الأئمة المتبوعين معهم الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، حجة الله الغزالي، الذي توفي سنة 505. ذكر الإمام سفيان بن سعيد الثوري ضمن الأئمة المتبوعين. قال في الإحياء، يعني في كتابه إحياء علوم الدين، قال فتوفي أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري سنة 61 و100، وتوفي بالبصرة. قاله أبو داود الطيالسي أحد أئمة الحديث صاحب كتاب المسند، وابن معين يعني الإمام يحيى ابن معين في كتابه التاريخ وابن سعد يعني في كتابه الطبقات وادعى الاتفاق عليه يعني انه ما سنة 61، وابن حبان وزاد يعني ابن حبان في كتابه او في بعض كتبه، لان ابن حبان له كتب منها كتاب الثقات ومنها كتاب المجروحون من المحدثين ومنها كتاب مشاهير علماء الأمصار إلى غير ذلك من الكتب التي ألف فيها وذكر فيها تواريخ الرواة وبلدانهم. فمما ذكره في سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال إنه توفي سنة 61 ومئة وزاد على غيره يعني على ابن معين وابن سعد وابي داود الطيالسي انه توفي في شعبان في دار عبد الرحمن بن مهدي. وقال يحيى بن سعيد يعني القطان في اولها يعني اول سنة 176 قال واختلف في مولده متى ولد، فقال العجلي وغير واحد سنة 97، وقال ابن حبان سنة 95، قال وتوفي أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله بالمدينة سنة 79 ومئة. قاله الواقدي والمدائن وابو نعيم ومصعب بن عبد الله، وزاد في سفر يعني انه توفي سنة 97 او 79 ومئة في شهر صفر. واسماعيل بن ابي اويس وهذا تلميذ الامام مالك وابن اخت الامام مالك، والامام مالك خاله. قال اسماعيل بن ابي اويس وقال في صبيحة 14 من شهر ربيع الاول، وكأنه خالف مصعب بن عبد الله الذي قال انه في صفر حيث جعله في ربيع. وبه جزم الذهبي في كتابه الذي سماه بالعبر في اخبار من غبر. قال واختلف في مولده متى ولد مالك بن انس، فقيل سنة 90 وقيل 1 وقيل 3 وقيل 4 يعني 90. وبه جزم الذهبي وقيل 7 يعني 90. وتوفي ابو حنيفة رحمه الله وهو يختلف عن سائر الائمة في الكنية، فان الامام الثوري ومالك بن انس والامام الشافعي والامام احمد كل يكنى بأبي عبد الله ما عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو قد اشتهر بهذه الكنية، واسمه النعمان بن ثابت. قال توفي أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت سنة 50 ومئة. قاله روح بن عبادة والهيثم بن عدي وقعنب بن المحرر وابو نعيم الفضل بن دكين وسعيد بن كثير ابن عفير، وزاد في رجب. وكذا قال ابن حبان وقال ابن أبي خيثمة صاحب كتاب التاريخ عن ابن معين سنة 51 يعني 100. وقال مكي بن إبراهيم البلخي توفي سنة 53 قال والمحفوظ الأول يعني إنه توفي سنة 50 و100. وكانت وفاته ببغداد. وكان مولده سنة 80. قاله حفيده إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة رحمه الله. قال وتوفي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله سنة 400. قاله الفلاس عمرو بن علي صاحب التاريخ ويوسف القراطيسي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهذا صاحب كتاب تاريخ مصر لأن الإمام الشافعي توفي بها أي بمصر. وزاد في آخر يوم من رجب. وقال ابن يونس أيضا صاحب تاريخ مصر في ليلة الخميس آخر ليلة من رجب. وأما ابن حبان ماذا قال؟ فقال في شهر ربيع الأول ودفن عند مغيربان الشمس بالفسطاط. والفسطاط يسمى اليوم بمصر القديمة وسميت بذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أول ما نزل مصر نزل بها وضرب بها الخيام والخيام تسمى بالفسطاط فسميت المنطقة باسم ذلك. قال بالفسطاط. وقبره مشهور بمصر القديمة ويسمى بالقرافة الصغرى. قال ورجعوا يعني بعد ان دفنوه لانهم دفنوه عند غروب الشمس فلما غربت الشمس رأوا الهلال فرأوا هلال شهر ربيع الاخر. هذا كلام ابن حبان لكن يقول والاول اشهر اي انه توفي ليلة آخر يوم من رجب. وقال ابن عدي إنه قرأه على لوح عند قبره يعني إن تاريخ الوفاة. وكان مولده سنة 50 و100 فعاش 54 سنة. قاله ابن عبد الحكم والفلاس وابن حبان. وقال ابن جبر مات وهو ابن 52 سنة والاول اشهر يعني انه مات ولما يبلغ 50. لانه من سنة 150 مات وعمره 54 وله سنة 50 و100 وتوفي سنة 204. قال ابن جبر مات وهو ابن 52 سنة والاول اشهر يعني 54 واصح. قال وتوفي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ببغداد سنة 41 و200 على الصحيح المشهور. ولكن اختلفوا في الشهر الذي مات فيه وفي اليوم. فقال ابنه عبد الله بن احمد توفي يوم الجمعة ضحوة، يعني في وقت الضحى. قال ودفناه بعد العصر لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاخر. وهكذا قال الفضل بن زياد. وقال نصر بن القاسم الفرائضي توفي يوم الجمعة، لكن قال لثلاثة عشر بقينا منه. وسبب هذا الخلاف هو اختلافهم في مطلع الشهر متى دخله. وقال ابن عمه حنبل بن اسحاق ابن حنبل مات يوم الجمعة في شهر ربيع الاول. وقال عباس الدوري ومطين وهو من علماء التاريخ، اما عباس الدوري فكان تلميذا ليحيى بن معين، ولا شك انهم عاصروا الامام احمد. قال وقال عباس الدوري ومطين اثنتي عشرة خلت منه، يعني من ربيع. زاد عباس يوم الجمعة ببغداد. واما مولده فكان في شهر ربيع الاول سنة 64 و100. قال نقله ابناه عبد الله وصالح عن ابيهم انه ولد في هذه السنة. وبعد ان فرغ من ذكر وفوات اصحاب المذاهب انتقل الى الكلام على ائمة الحديث، خاصة اصحاب الكتب الستة ومن الف في الحديث من امثالهم. قال ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتنك ردى، وقيل بخرتنك ردى، يعني بعد ان ذكر الائمة انتقل الى ذكر بيان وفيات اصحاب الكتب الستة. فبدأ بالامام البخاري رحمه الله لانه اقدمهم واشهرهم. قال انه توفي ليلة الفطر، وجاء في بعض الروايات انها ليلة السبت من ليلة عيد الفطر لدى سنة، يعني سنة 56 يعني 200، 56 و200، بقريته التي ولد فيها وهي خرتنك او خرتنك، هكذا ضبطت. ومعنى ردى يعني مات. واما مسلم رحمه الله قال ومسلم سنة 61 في شهر رجب من بعد 62، يعني بعد ان عاش الى سنة 61 و200 ذهب او مات. ثم لخمس بعد 70 ابو داود، اي توفي سنة 275. ثم الترمذي يعقوب، يعني يأتي بعد ابي داود في وفاته، حيث مات سنة 90 بعدها، يعني 70 سنة 279. وذو نشاء او الامام النشائي المنسوب الى مدينة نشاء توفي في رابع قرن، يعني قرن الهجري، لانه عاش الى سنة 303، وكأنه عاش الى بداية القرن الرابع. قال رابع قرن لثلاث رفشا، وقوله رفشا هنا فيه اشارة الى أسباب موته، حيث إنه رحمه الله رماه بعضهم بالتشيع، ولذلك سألوه عن فضائل معاوية رضي الله عنه أن يخبرهم ببعض فضائله، فقال: أما يكفيه أن ينجو رأسا برأس حتى يكون له يعني من الفضائل؟ فما كان من كان في ذلك الوقت بدأوا يركلونه بأقدامهم ويرفسونه في أماكن قاتلة، فسقط، ثم إنه رحمه الله توفي بإثر أو بسبب ذلك الرفس. ولهذا قال هنا رفش، يعني أنه مات من خلال الرفس. بعد أن مضى هذا القدر من تاريخ وفاة الرواة، بدأ يتكلم عليها نفرا. قال في هذه الأبيات: بيان وفوات أصحاب الكتب الخمسة. فتوفي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. قاله الحسن بن الحسين البزار. قال: وولد يوم الجمعة. قال: وولد يوم الجمعة بعد الصلاة، أي صلاة الجمعة، ل13 ليلة خلف من شوال سنة 94 ومئة، وكانت وفاته بخرتمة، قرية بقرب سمرقند. وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، كتابه الذي لم يكمل اسمه الإمام، قال: إنها بكسر الخاء خرتنك، والمعروف فتحها. وكذا ذكره الشمعاني أي في كتابه الأنساب، وما ذكره أنه مات بخرنتك أو بخرتنك هو المعروف، وبه جزم الشمعاني وغيره. قال: وذكر ابن يونس صاحب كتاب تاريخ مصر، وهو قول غريب، ذكر ابن يونس في تاريخ الغرباء أنه مات بمصر ودفن بعد 50 و200، وهذا قول غريب. قال: ولم أره لغيره، والظاهر أنه وهم، يعني من ابن يونس. وقولي ردى أو ذهب، فأما بمعنى الهلاك فردي بكسر الدال. قال: وتوفي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 و200. قاله محمد بن يعقوب بن الأخرم فيما حكاه الحاكم عنه. قال: واختلف في مبلغ سني، لأن الإمام مسلم رحمه الله منهم من قال إنه ولد سنة 202، ومنهم من قال إنه ولد سنة 204، ومنهم من قال إنه ولد سنة 206، ولذلك اختلفوا في سنه عند وفاته. فمن قال إنه ولد سنة 202 زاد في سنه، وهكذا من قال 4. قال: وتوفي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمسين بقين من رجب سنة 61 و200. قاله محمد بن يعقوب بن الأخرم فيما حكاه الحاكم عنه. واختلف في مبلغ سنه، فقيل 55، وبه جزم ابن الصلاح، وقيل 60، وبه جزم الذهبي في العبر. والمعروف أن مولده سنة 400. ومن قال أنه ولد سنة 206 جعل عمره 56. قال: فعلى هذا يكون عمره بين السنين المذكورين، وكانت وفاته بنيسابور. قال: وتوفي أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بالبصرة يوم الجمعة 16 شوال 75 و200. وكان مولده فيما حكاه أبو عبيد الأجري، وهو أحد تلاميذه المشهورين عنه، له عنه كتاب عبارة عن أسئلة. قال: حكاه أبو عبيد الأجري عنه في سنة 200، وتوفي سنة 275، يعني كان له من العمر حوالي 73 سنة. قال: وتوفي أبو عيسى السلمي الترمذي بها بترمذ، وبعضهم يقول إنه توفي في قرية من قرى ترمذ وهي بوخ، ليلة الاثنين 13 ليلة مضت من شهر رجب سنة 79 و200. قال الحافظ أبو عبد الله جعفر بن محمد المستغفري وغنجار في تاريخ بخارى، وكما ابن ماكولة في كتاب الأكمال. وأما قول الخليلي في الإرشاد إنه مات بعد 80 و200 فقاله على الظن وليس بصحيح. هذا ما قطع به الحافظ العراق. قال: وتوفي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بفلسطين في صفر سنة 33. قاله الطحاوي وابن يونس، يعني صاحب كتاب نصرة، وزاد يوم الاثنين 13 ليلة خلت منه، يعني من شهر صفر. وكذا قاله او قال الحافظ ابو عامر العبدي انه مات في التاريخ المذكور بالرملة، والرملة مدينة بفلسطين، ودفن ببيت المقدس. وقال ابو علي الغشاني الجياني صاحب الكتاب ابو علي الغشاني الجياني له كتاب اسمه هذا الكتاب الذي يعني تناول فيه او انتقد فيه الصحيحين وغيرها من كتب الستة، كتابه مشهور، طبع جزء منها او بعض اجزاء منه. قال انه توفي ليلة الاثنين، وقال الدارقطني حمل الى مكة فتوفي بها، وهذا محل خلاف. فالمشهور انه توفي بالشام بفلسطين، وبعضهم يقول انه لما ضرب حمل الى مكة، ولما وصل الى مكة توفي بها، فتوفي بها في شعبان سنة 300. وقال ابو عبد الله بن مندى عن مشايخه انه مات بمكة سنة 300، وكان مولده سنة 14 و200. قال: ونشأ من كور نيسابور، ومعنى من كور نيسابور يعني من القرى التي تحيط بمدينة نيسابور، وقيل من أرض فارس. قال الرشاطي والقياس أن يقال النسوي، لأن النسأ لما كان الاسم ثلاثي مقصور مفتوح وساكن الوسط النسبة إليه أن تقلب الألف واوا فيقال النشوي، لكن أهل العلم ذكروا أن النسبة إليه نشائي على اعتبار أن الكلمة ممدودة نشاء، فمن سمى المدينة نشاء نشبه فقال النشائي، ومن سمى المدينة بنشا نشبه وقال النشوي. من كور من شابور، وقيل من أرض فارس، قال الرشاطي والقياس النشوي، وقوله رفشا أي بيان لسبب موته، وهو ما حكى ابن مندى عن مشايخه أنه سيل بدمشق عن معاوية رضي الله عنه وما روي من فضائله، فقال ألا يرضى معاوية راسا براس حتى يفضل؟ قال فما زالوا يرفسونه بخشيتيه حتى أخرجوه من المسجد، ثم عمل إلى مكة ومات بها. قال وذكر الدارقطني أن ذلك كان بالرملة، وعاش النسائي 88 سنة. قال ولم يذكر ابن الصلاح وفاة ابن ماجه، لأن كثير من أهل العلم لم يعدوا كتاب ابن ماجه من الكتب الستة، وإنما جعلوا بدله الموطأ، وأول من أدخله في الكتب الستة عبد الغني المقدسي، ثم تبعه بعد ذلك من ألف في الكتب الستة. وإلا فإن الإمام الحازمي لم يعده، بل ألف كتابا في شروط الأئمة الخمسة ولم يعد ابن ماجة. لكن المتأخرون على ذكر ابن ماجة صاحب الكتاب الشاذ. قال ولم يذكر ابن الصلاح وفاة ابن ماجة. قال فتبعته يوم الثلاثاء لزمان بقينا من شهر رمضان. قاله جعفر بن إدريس. قال وسمعته يقول ولدت 1209، يعني هذا ابن ماجه ولد 1209 وتوفي 73 و200. وكذا قال الخليلي في الارشاد، والارشاد كتاب في تراجم الرواة اسمه الارشاد في معرفة علماء البلاد، وهو كتاب لم يطبع حتى الان، ومشهور في نسبته الى الامام الخليلي. وقال الخليلي في الإرشاد إنه مات 73، وقيل 75. وبعد أن ذكر أصحاب الكتب الستة أتبعهم بذكر بعض الرواة المشهورين وبعض المصنفين في الحديث المشهورين ممن له أثر واضح بين في علم الحديث، خاصة فيما يتعلق بالتأليف أو فيما يتعلق بالجمع بين بين كتب الحديث، حيث ألف على سبيل المسانيد أو على سبيل الجوامع أو على سبيل المجامع. لذلك خصهم رحمه الله بالذكر. قال ثم لخمس وثمانين كفي الدارقطني، يعني توفي 285. ثمت الحاكم في 5 قرن، يعني 405، سني أي مات 405، ولعل الدارقطني توفي 85 و300، والحاكم من بعده 405، وبعده 40 عبد الغني، يعني 408. ففي 30 أبو نعيم ولزمان بيهقي القومي، وفي 430 توفي أبو نعيم صاحب كتاب الحلية، ولزمان يعني بعد 30 توفي الإمام البيهقي، وكان من أبرز تلاميذ الإمام الحاكم. من بعد خمسين وبعد خمسة خطيبهم يعني الإمام الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد، والنمري والمراد به الإمام ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار وغيرها من الكتب. قال إنه توفي هو والخطيب البغدادي في سنة. يقول في هذه الأبيات: وفياة أصحاب التصانيف الحسنة بعد الخمسة المذكورين يعني أصحاب الكتب الستة. قال ابن الصلاح: سبعة من الحفاظ في ساقتهم، ومعنى في ساقتهم يعني من بعدهم، أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا أي في الزمن الذي كان فيه ابن الصلاح. وذكرهم وهم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. قال: توفي بها يعني ببغداد يوم الأربعاء لزمان خلونا من القعدة سنة 85 و300 يعني من أئمة القرن الرابع. قاله عبد العزيز الأزدي، وكان مولده في سنة 600 و300 يعني. قاله عبد الملك بن بشران، زاد غيره في ذي القعدة أيضا فعاش 80 سنة. ثم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب المستدرك، أي له كتابه المشهور المستدرك على الصحيحين، وكتابه التاريخ، والظاهر أنه تاريخ نيسابور، وكتابه معرفة علوم الحديث وغيرها. توفي سنة 540 بنيسابور. قاله الأزهري وعبد الغافر في السياق ومحمد بن يحيى المذكي. وزاد في صفر، وكان مولده أيضا بنيسابور في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم من بعد الحاكم أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، توفي 740 من شهر صفر سنة 949. قاله أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي، وعاش 77. قال إنه توفي سنة 949 ولم يذكر ولادته. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصفهاني، ويقال له الأصبهاني، صاحب الحلية أي مشهور بتأليف هذا الكتاب الحلية اللي يسموه حلية الأولياء، وهو مطبوع في 10 أجزاء 5 مجلدات، وصاحب كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم وهو أيضا كتاب مطبوع، وغير ذلك. توفي بكرة يوم الاثنين، ومعنى بكرة يعني صبيحة يوم الاثنين 20 من المحرم سنة 340. قاله يحيى بن عبد الوهاب بن مندى. قال: وسئل عن مولده فقال: في شهر رجب سنة 36 و300. قال: ثم أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي صاحب التصانيف المشهورة في كتابه السنن الكبرى، وكتابه معرفة السنن الآثار، وكتابه الذي هذب فيه كلام الإمام الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن للإمام الشافعي من تأليف الإمام البيهقي أبي بكر البيهقي، وله كتابه المشهور في شعب الإيمان، وهو كتاب طبع في 10 مجلدات تقريبا. قال: وتوفي بنيسابور 10 جمادى الأولى سنة 58 و400 ونقل تابوته الى بيهق. قاله الشمعاني قال وكان مولده سنة 84 و300. ثم الخطيب ابو بكر احمد بن علي بن ثابت البغدادي توفي بها يعني ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400. قاله ابن شافع وقال غيره في سابع ذي الحجة. قال ومولده في جماد الآخرة سنة 91 و300. وكان وقيل سنة 200 يعني 90، وهو المحكي عن الخطيب نفسه. قال وتوفي في هذه السنة اللي هي سنة كم؟ 36 و400. ايضا ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي في شلخ شهر ربيع الاخر منها بشاطبة من الاندلس يعني بمدينة شاطبة عن 95 سنة وخمسة ايام. كان مولده فيما حكاه طاهر بن مفوز يوم الجوعة والامام يخطب بخمس بقينا من شهر ربيع الاخر سنة 68 و300.